تخينك يأدي لك تحية. يا القتالك كان قيامه نظرة واحدة تسقط كتاير، وانت سيفك ما شهرته على العساكر حلت نوايب. من علينا كل شوارف للوديعة تصنع عجايب، هذا طبعك كلنا اخوة وانت عيدك فرض الحرايب. حسامك والراية قروا لك هالآية، وفي من وفاية تضحي للغاية. يا عنوان البطولة ناصر الله ورسوله تشبه حامل حمية. صرخت كل من يجينا يا أبو فاضل دخيله يأدي لك تحية. واللي يشوفك ينتخيلك بالمعارة يحلم يبارز، والتلمحة روحة تطلع يلقى نفسه نام بجنايز. والمنية وزعتها على الأعادي مثل الجوايز، منه يقدر يخطي خطوة جيش ومية خليت عاجز. تتعب ما تتعب تشور من تغضب، فقارك من يلغب ينادي يا زينب. لجن الحرة العقيلة تسحق على المستحيلة يا ابن الزهرة السجية. صرخت كل من يجيلة يا ابو فاضل دخيلة يأدي لك تحية. بالشجاعة يا ابو فاضل والشهامة تنطينا واغس، يا المحبتك سودنتنا منك احنا صرنا عوابس. يا الفرادك بين ديرك من نثرته خفر مدارس، شربتنا سود وغيرة من جربتك ماي المجالس. حروفك تروينا شجاعة وتحيينا، عبيدك تدرينا درسنا من سكينة. انت ساق العطاشة تتعذر والله حاشة، الما انت للبرية. صرخت كل من يجيلك يا ابو فاضل دخيلك يأدي لك تحية. ولتعنا يوم ضريحك هذا جنة بالجنة قاعد. زينب اختك من حشمك تفسالنا من المراقد، دللتنا كل عمرنا شل ذكرى كثر الشواغل. عطاك سالوفة مواقف معروفة، ليطلبك متعوفة قبل ما تجفوفة. اسمك باب الحوائج يا ضامن للنتائج يا ابو النفس الابيه. صرخت كل